أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهي قد تتميز في الخارج وقد تتميز في الذهن. أقول أداء الماهية لا بد أن تكون متمايزة، ثم التمايز يكون خارجيا كامتياز النفس والبدن اللذين هما سفر الإنسان، وقد يكون ذهنيا كامتياز جنس السواد عن فصله، فإنه لو كان خارجيا لم يخلو إما يكون كل واحد منهما محسوسا أو لا، والأول باطن. الكلام في امتياز الأجزاء البعض عن البعض، الأجزاء على قسمين: الأجزاء الخارجية، الأجزاء الذهنية أو الذهنية عليه السلام. والفرق بينهما واضح: الأجزاء الخارجية ما يكون موجود في الخارج، الأجزاء العقلية أو الذهنية ما لا يكون إلا موجودا في الذهن والعقل، كالجنس والفصل. الجنس والفصل من الأجزاء الذهنية والعقلية ليس لها أو ليس له تحقق في الخارج، ليس لها. فامتياز الأجزاء على قسمين: الأجزاء الخارجية تتميز في الخارج كجسم الإنسان وبدن الإنسان، الروح الإنسان، بدن الإنسان وروح الإنسان من الأجزاء الخارجية، ويتميز أحدهما عن الآخر في الخارج. والأجزاء الذهنية كالجنس والفصل، الجنس والفصل من الأجزاء الذهنية، فيتميز البعض عن البعض في الذهن والعقل فقط. وذكر المصنف الشارح مثالا للجزء الذهني بالسواد، كالسواد مركب من الجنس والفاصل، وهما من الأجزاء الذهنية. جنس السواد هو اللون، فصل السواد كونه قابلا أو قابضا للبصر. اللونية جنس والقابضية فصل، وكل منهما من الأجزاء الذهنية والعقلية. وليس اللونية والقابضية ليس من الأجزاء الخارجية، فلا يمكن امتيازهما عن الآخر في الخارج، وإنما يتميز كل منهما عن الآخر في الذهن. هذا هو المقصود، هذا هو المدعى. إلا أن المصنف يستدل بالبرهان العقلي على أن كل من الجنس والفصل للسواد ليس من الموجودات الخارجية، من الموجودات العقلية فقط. وحاصل ما استدل المسمي يرجع إلى القياس الاستثنائي، حيث يقول: لو كان جزء السواد كل من الجنس والفصل موجودا في الخارج، لو كان متميزا عن الآخر في الخارج، ولزم لا يخلو أن يكون محسوسين أو غير محسوسين، إما محسوس وإما غير محسوس. والتالي بكلا قسميه باطل كونه كل من الجنس والفصل والصواب محسوسا يكون باطل، وكونهما غير محسوس أيضا يكون باطل. فالمقدم أي كونهما من الموجودات الخارجية أيضا باطل، فليس من الموجودات الخارجية، الجنس والفصل ليس من الموجودات الخارجية. والملازمة واضحة، الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين، الملازمة وبطلان التالي. الملازمة واضحة، إذ لو كان كل من السواد والبياض يتميز في الخارج وكان من الأجزاء الخارجية لما يخلو عن القسمين، إما محسوس وإما غير محسوس، إذ ما في الخارج إما محسوس وإما غير محسوس. محسوس كالألوان كالأجسام، غير محسوس كالنفس الإنسان وعقل الإنسان، موجود في الخارج ولكن غير محسوس. الله تعالى من الموجودات الخارجية لكن لا يدرك بالحس، فكل موجود بالخارج إما محسوس وإما غير محسوس. فلو كان السواد فصل السواد وجنس السواد من الموجودات الخارجية لما كان إما محسوس وإما غير محسوس. الملازمة ثابتة. وأما بطلان التالي بكلا قسمين، كون كل من الفصل والجنس بالسواد من الأمور المحسوسة، هذا القسم من التالي باطل، الشق الأول من التالي باطل. لماذا باطل؟ إذ لو كان كل من الجسم جنس كاللونية والفصل كالقابضية للبصر للسواد موجود لكان في احتمالان أيضا، إما مماثل للسواد المركب منهما أو مخالف للسواد الموجود الخارجي. أما فرض الأول كون كل من الجنس والفصل مماثلا للسواد باطل، هذا الفرض يكون باطل. كيف يكون باطل؟ إذ لو كان كل من الجنس كاللونية والفصل كالقابضية مثلا للسواد، معنى المثل أن يكون كل منهما فردا للكل كما أن السواد الخارجي فرد للكل، هذا معنى التماثل. معنى المثل كون الشيئين من النوع من مصادق النوع كزيد وعمر هما مثلان لكونهما لاشتراكهما في النوع وهو الإنسان. هنا أيضا السواد الخارجي المركب من اللون والفصل مثل لكل من الفصل والجنس لكون الجميع لاشتراك الجميع في حقيقة السواد الكل، في حقيقة هذا الكل. إذ الألوان على أقسام السواد والبياض وغيرهم، فعلى هذا الفرد هذا الفرد يكون باطلا، إذ على هذا الفرد ترجيح جعل غير الثواب فصلا للثواب هذا ترجيح بلا مرجح. إذا الفصل ثواب الجنس إذا مثل الثواب، فكيف يجعل الفصل فصلا دون الثواب مع أن الفصل مثل الثواب؟ لماذا لم يكن الأمر بالعكس؟ الثواب يجعل فصل للجنس وهو الثواب أيضا، أو للفصل وهو الثواب أيضا، إذ الجميع متماثل أمثال. فجعلوا الفصل فصلا للثواب الخارجي مع كونه مثلا ترجح بلا مرجح. هذا هو المحظور الأول. المحظور الثاني يلزم أن يكون الشيء فصلا لنفسي، إذ هذا السواد الخارجي مع الجنس والفصل من حقيقة واحدة، داخل في حقيقة واحدة. فلو جعل السواد فصل معناه تقوم الشيء بنفسي، هذا خطأ بل مستحيل، إذ الجنس تقومه بالفصل والفصل مقوم للجنس، لا يصح ولا يمكن أن يكون الشيء مقوما لنفسه، لا يمكن. معناه أن يكون الشيء جنسا وفصلا هذا مستحيل، فهذا الاحتمال باطل. احتمال كون ما كان كل من الجنس والفصل من الأمور المحسوسة وكان مماثل للسواد الخارجي المركب منهما، هذا الاحتمال باطل. هنا احتمال آخر أشار إليه أو خالفه، أو خالفه، أي كل من الجنس والفصل موجود في الخارج ولكن ليس مثلا للمركب، مثل السواد المركب منهما، بل مخالف للسواد، مخالف للسواد، هذا أيضا يكون باطلا. إذ لو كان كل من الجنس والفصل مخالف للسواد، هل انزمامهما من انزمامهما، أي من انزمام الفصل إلى الجنس، هل يحدث شيء هيئة أم لا؟ إذا حدثت هيئة أخرى على هذا الفرد، إذا لم يحدث هيئة أخرى أو لم تحدث هيئة أخرى، يلزم أن يكون الجنس وهو اللون مما يدرك بالحس يكون محسوس، مع أن مطلق اللونية غير محسوسة، فيلزم هذا قلت. أو من انزمام الجنس والفصل، أي من انزمام القابضية واللونية، قابضية الفصل واللونية الجنس، تحدث هيئة أخرى. إذا حدثت هيئة أخرى، هذه الآية التي حدثت من الجنس والفصل لا بد أن تكون محسوس بإحساسين، أحدهما هو الجنس والآخر هو الفصل، هذا إذن باطل بالبداء. حينما نرى سوادا في الخارج نرى لون واحد، لم نرى لونين محسوسين، هذا إذن باطل. هذا تمام الكلام في بطلان الشق الأول من التالي. لو كان الامتياز في الخارج وكان كل من الجنس والفصل سواد موجود في الخارج لكان إما محسوسا، هذا هو الشق الأول، هذا باطل. بقي الكلام في الشق الثاني، أو لا يكون محسوسا، هذا أيضا باطل. لماذا هذا أيضا باطل؟ إذ كما ذكرنا هل مع انضمام كل من الجنس والفصل تحدث هيئة أخرى أم لا؟ لا باطل، لا بد أن تحدث هيئة أخرى. فإذا حدثت هيئة أخرى فتلك الهيئة هي المركبة، إذ تلك الهيئة إما فائلة للسواء أو قابلة للسواء، فيلزم التركيز إما في الفاعل أو في القابل. هذا خلف، إذ المفروض أن يكون السواء مركبا، لا أن يكون قابل السواء مركبا أو فاعل السواء مركبا. فهذا الشق الثاني أيضا يكون باطلا، فالتالي بكلا شقين باطل، التالي بكلا شقين باطل. فينتج لو كان خارجيا لم يخلو إما أن يكون كل واحد منهما محسوسا أو لا، هذا التالي باطل. فالمقدم لو كان خارجيا أو لو كان جزء السواد خارجيا أيضا يكون باطلا، إذ بطلان التالي ينتج بطلان المقدم. فليس جزء السواد ولا فصله ولا جنسه من الأمور الخارجية. هذا أقوى دليل على أن الجنس والفصل ليس من الأجزاء الخارجية، بل من الأجزاء الذهنية والعقلية. أقول أجزاء الماهية لا بد أن تكون متمايزة، ثم التمايز قد يكون خارجيا كامتياز النفس والبدن اللذين هما جزء الإنسان، وقد يكون ذهنيا كامتياز جنس السواد عن فصله، فإنه ليس امتياز خارجيا، فإنه لو كان خارجيا لم يخلو إما أن يكون كل واحد منهما محسوس أو لا غير محسوس. والأول باطل، كون كل واحد منهما محسوس باطل، لأنه إن ماثل السواد الجنس والفاصل، إن كان مماثلا للسواد استحال جعله مقوما، استحال جعل الفصل مقوم. لماذا؟ لعدم الأولوية. إذا السواد مثل الفصل والفصل مثل السواد، ليس أحدهما أولى من الآخر في كونه مقوم. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني، ولزوم كون الشيء مقوما لنفسه، إذا هذا السواد الخارجي مع الفصل ومثله داخل كحقيقة واحدة، فلو كان أحدهما مقوما لكان مقوما لنفسه، هذا أيضا باطل. وإن خالفه، أي إن خالف السواد الخارجي، إن خالف الجنس والفصل السواد الخارجي، فإذا انزاف الفصل ما انزمام الفصل إلى الجنس، فإما أن لا تحدث هيئة أخرى، فيكون المحسوس إذا لم تحدث هيئة أخرى هو اللونية المطلقة. فالسوادية المحسوسة هي اللونية المطلقة، يلزم أن تكون السواد هي اللونية المطلقة، يلزم أن يكون النوع هو الجنس. وهذا خلف باطل، لأن النوع لا يكون جنس والجنس لا يكون نوعا، أو تحدث هيئة أخرى، فلا يكون الإحساس على هذا الفرد بمحسوس واحد بل بمحسوسين، أي بجنس وفصل. هذا أيضا باطل، إذ المحسوس من السواد في الخارج هو محسوس واحد. والثاني إشارة إلى أولى، لا يكون محسوس الجزء، لا يكون محسوس. هذا أيضا باطل، لأنه لو لم يحصل عند الاجتماع على هذا الفرد هيئة أخرى كان السواد غير محسوس، وإن حدث كان الحادث هو السواد، وهو معلول الجزئين، أي الهيئة المركبة من الهيئة، وهو خارج عنهما، السواد خارج عن الجزئين، فيكون التركيب في قابل السواد إن كانت الهيئة قابل للسواد، أو التركيب في فاعل السواد إن كان الهيئة فاعل السواد، لا فيه لا في السواد. هذا أيضا خلف، إذ المفروض أن يكون السواد مركبا، لا أن يكون قابل السواد أو فاعل السواد مركبا. قال وإذا اعتبر عروض العموم ومزايفه وعدم عروضهما فقد تباين وقد تتداخل. أقول هذه القسمة باعتبار عروض العموم ومزايفها يعني للخصوص للأجزاء. الأجزاء بعد ما فرغ المصنف عن تقسيم الأجزاء إلى الخارجية والذهنية يبين أقسام أخرى لأجزاء المركب. هذه الأقسام، ملخص هذه الأقسام كما يظهر من كلام المصنف أن أجزاء المركب إما متداخلة وإما متباينة، وأما احتمال الثالث وإما متساوية هذا الاحتمال باطل، ليس أجزاء المركب متساوي. معنى التساوي الأجزاء أن يكون لكل ماهية جنسين أو فصلين في مسألة واحدة، هذا باطل. فإما متباينة أو متداخلة. متباينة واضح، متداخلة أي بين الأجزاء عموم مطلق أو عموم من وجه، هذا معنى المتداخل. ثم المتداخلة على ثلاث أقسام على ما يظهر من كلام المصنف، إما العام متقوم بالخاص والخاص مقوم للعام كالجنس بالنسبة إلى الفصل، فصل مقوم فصل خاص مقوم للجنس والجنس متقوم بالفصل. هذا القسم الأول. أو يكون العام الخاص موصوفا بالعام، الخاص يكون موصوفا بالعام كمقولات العشر، خواص أفراد أنواع موصوفة بالوجود، فالوجود عام والخاص موصوف بهذا العام. أو العام مقوّر للخاص، والخاص هنا بمعنى الخاص عرض الخاص كالإنسان نوع الأخير، حيث يكون مقوّنا لعرضه الخاص كالزعر. هذه الأقسام للأجزاء المتداخلة. وأما الأجزاء المتباينة فلها أقسام أيضا، المتباينة إما متماثلة كعدد العشر، مركب من عشر واحد وهذه الوحدات العشر متماثلة معنا، أو متخالفة، متماثلة هذا هو المثال، أو متخالفة. إذا فرضنا متخالفة، الأجزاء متخالفة على هذا الفرض، إما الأجزاء محسوسة على هذا الفرض، كما ذكر المثال كالأبلق اللون الأبلق المركب من البياض والسواد، أو الخلق المركب من الشكل واللون، وإما غير محسوسة كالصورة والهيولة والمادة الجسم المركب منهما، أو كالعدالة المركب من الحكمة والعفة، أو البعض محسوسة والبعض معقولة كالإنسان المركب من البدن وهو المحسوس ومن النفس وهو معقول. ثم جميع الأجزاء موجودة أو جميع الأجزاء غير موجودة، موجودة مثل هذه الأمثلة أو غير موجودة كإمكان الخاص، مركب عن عدم ضرورتين. فأجزاء الإمكان الخاص ليس موجود، عدم الضرورة. أو البعض موجود والبعض غير موجود كالأول، الأول المثال في المتن كلفظ الأول مسبوق غير مسبوق بالغير، غير مسبوق بالغير. أو الجزء جميع الأجزاء مزافة من الأمور الإضافية كالأبعد والأقرب، الأبعد والأقرب من الأمور الإضافية. أو البعض من الأمور الإضافية والبعض من الأمور الحقيقية كالكرسي، كرسي مركب من الأخشاب أو الحديد، هذه الأجزاء الأخشاب والحديد من الأمور الواقعية، ولكن هنا للكرسي فوق وتحت، قياس الفوق أو لحاظ التحت إلى الفوق من الأمور الإضافية، من الأجزاء الإضافية. ثم هنا تارة يكون المركب من الجزئين يكون أحد الجزئين مضاف إلى علته وفاعله، وتارة مضاف إلى معدوله ومصنوعه. ومثال الأول كما أشار إليه أشار كالعتى، عتى فائدة فعل الغير، فالعتى مركب من فائدة فعل الغير، فائدة فعل الغير مركب من شيء مضاف إلى الفاعل إلى العلة، بالفعل معلول للغير وغير فاعل الفعل وعلة الفعل. أو الأمر بالعكس، المعلول مركب من إضافة المعلول إلى الفاعل أو العلة كالرازق والخالق، الخالق من يخلق الشيء والشيء مخلوق معلول والخالق هو العلة، أو رازق شيء، رازق هو الفاعل ومعلوله ومضاف إليه وهو معلوله. هذا ملخص الأجزاء الخارجية والداخلية، الأقسام الأجزاء. فمن جميع كلام المصنف والشارع يستفيد أن للأجزاء تقسيمات متعددة كما ذكرنا من الخارج. إذا اعتبر عروض العموم ومزايفي أي الخصوص وعدم عروضهما قد تباين وقد تتداخل الأجزاء، أقول هذه القسمة باعتبار عروض العموم ومزايفه عن الخصوص للأجزاء، فإن إذا اعتبرنا عروضهما للأجزاء حدثت هذه القسمة، وذلك لأن الأجزاء ما هي إما أن يكون بعضها أعم من البعض فتسمى متداخلة، أو لا يكون فتسمى المتباينة، والمتداخلة أيضا على أقسام والمتباينة أيضا على أقسام. والمتداخلة. قد يكون العام عاما مطلقا، إما متقوذ بالخاص وموصوفا به بالخاص العام كالجنس بالنسبة إلى مضافي الفصل، حيث يكون متقوما بالفصل وموصوفا به، أو صفة له، أو صفة له. العام يكون صفة للخاص كالموجود المقول على المقولات العشر، يكون هذا الموجود صفة لجميع مقولات العشر. هذا الموجود عام شامل لجميع مقولات العشر وهي خاص، أو مقوما للخاص، مقوم لعرض الخاص كالنوع الأخير المقوم لخواصه كالزاحف والكاتب خواصه المطلق. وقد يكون مضافا كالحيوان، أي النسبة عموم من وجه كالحيوان والأبيض. والمتباين على أقسام ما يتركب عن الشيء وإحدى علله كالعطاء كما ذكرنا من الخاص، أو معلولاته كالرازق والخالق كما ذكرنا من الخاص، أو غيرهما مركب من الأجزاء لا تكون تلك الأجزاء علل ولا معلولات كالحكمة. مثاله الحكمة، الحكمة ما يتميز بها الحق والباطل. الحق والباطل ليس معلول للحكمة وليس هما إلا للحكمة. هذا مثال غيرنا. إما بعضها وجودي وبعضها عدمي كالأول، أو كلها وجودية حقيقة متشابهة كالآحاد في العدد، أو مختلفة، مختلفة بمعنى ما ليس متشابهة متخالفة، إما معقولة جميع الأجزاء معقولة كالمادة والصورة والعفة والحكمة حيث هما جزء في العدالة، أو جميع الأجزاء محسوسة كاللون والشكل في الخلقة فالسواد والبياض في البلقة، بلقة مركب من السواد والبياض، خلقة مركب من اللون والشكل شكل. أو بعضها إضافي كالسرير المعتبر في تحقق نوع نسبة بعض الأجزاء إلى البعض، هذا معنى الإضافة، أو كلها كذلك كالأقرب والأبعد. الأقرب والأبعد الأجزاء ما له القرب وما له البعض أمور إضافية. فهذه أصناف المركبات. الحمد لله.